بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف: مطلب شرح مادة الشعف بالمهملة والشغف بالمعجمة، يعني الغيم. قال أبو علي: الشعف حرقة يجدها الرجل مع لذة في قلبه، حرقة مع لذة. ولذلك قال امرؤ القيس: أيقتلني وقد شعفت فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالي؟ لأن المهنوءة تجد للهناء لذة مع حرقة. والشغف أن يبلغ الحب شغاف القلب، هو نوع من أنواع الحب. للحب درجات كبيرة جدا من العشق والشعف والهيام والتتيم ومثل هذا، والحب والعشق فكله. وهي جلدة دونه شغاف القلب. والشغاف أيضا داء يكون في أحد شقي البطن. ولذلك قال النابغة: وقد حال هم دون ذلك والج، ولوج الشغاف تبتغيه الأصابع، يعني أصابع الأطباء يلمسنه حتى يعالجنه. يعني هل وصل إلى القلب أم لا؟ لأنه إذا اتصل بالقلب تلف صاحبه، يعني مات انتهى. ويقال: سدك به وعسك وعسق ولكد ولكي وحلس وعبق ولذم وغري إذا لصق به ولزمه. وكذلك درب به وضري به ولهج به وأعصم به وأخلد به وعض به وأزم به وألظ به. قال الحارث بن حلزة: طرق الخيال ولا كليلة مدلج سدكا بأرحلنا ولم يتعرج. وقال الآخر: وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم من الناس ذنبا جاءه وهو مسلما. أراد: وما كنت أخشى الدهر إلزام مسلم مسلما ذنبا جاءه وهو، أي جاءه معه. قال رؤبة رحمه الله: والملغ يلكى بالكلام الأملغي. الملغ الماجن والأملغ الأمجن. قال كعب بن زهير يمدح الأنصار: دربوا كما دربت أسود خفية، غلب الرقاب من الأسود ضواري. قال العجاج: يقتصر الأقران بالتقمم قصر عزيز بالأكال مل ذمي، ملصق، والأكال ما أكل. قال أوس بن حجر: فما زال حتى نالها وهو معصم على موطن لو زل عنها تفصلا. قال أبو علي: حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن العدبي قال: سمعت عربيا يقول: أسوأ ما في الكريم أن يكف عنك خيره، وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره، أن يكف عنك شره. وحدثنا أبو عثمان الأشنانداني عن الأخفش سعيد بن مسعدة قال: كتب رجل من أهل البصرة إلى أخ له: أما بعد، فإنه يسهل علي طلب الحاجة أمران فيك وأمران لي، وأمر من قبل الله وبه تمامها، فأما اللذان فيك فاجتهادك في النجح ومبالغتك في الاعتذار، أن تفعل، أنك تحاول أن تقود الخير إلى من يريده منك، وإذا لم تستطع تبالغ في الاعتذار. وأما اللذان لي فإني لا أضيق عليك بعذري ولا أصون عنك شكري، لا أضيق يعني لا يضيق عليه ولا يصون عنه شكرا، يشكره على أي حال. وأما الذي من قبل الله جل وعز فإيماني بأن كل مقدور كائن، الله عز وجل هو الذي يقدر، قدر لي أن أخذ منك سأخذ، وإن لم يقدر فلن يحصل. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عثمان عن التوزي عن أبي عبيدة قال: مر رجل من أهل الشام بامرأة من كلب، فقال: هل من لبن يباع؟ فقالت: إنك للئيم أو حديث عهد بقوم لئام، هل يبيع الرسل كريم أو يمنعه إلا لئيم؟ بس غنم موجودة لا يباع. إن لندع الكوم لأضيافنا تكوس، إذا عكف الزمان الضروس، ونغلي اللحم غريضا ونهينه نضيجا، نذبح ونقطع ونوزع. قال أبو علي: الرسل اللبن. وأنشدنا أبو بكر: فتى لا يعد الرسل يقضي مذمة، إذا نزل الأضياف أو ينحر الجزرة. وكذلك أيضا الرسل في المشي بكسر الراء، وهو الهين الرفيق. قال: صخر الغي، لو أن حولي من تميم رجلا لمنعوني نجدة أو رسلا، يكون لمنعوني بأمر شديد أو بأمر هين. والرسل بفتح الراء والسين الإبل. قال الأعشى: يبغي ديارا لها قد أصبحت غرضا، زورا تجانف عنها القوض والرسل. القوض الخيل، وتكوس تمشي على ثلاث، ونغلي من الغلاء. قال أبو علي: وحدثنا أبو بكر عن العقلي عن ابن أبي خالد قال: قال زياد: ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت عقله فيه، وما رأيت مثل الربيع بن زياد رجلا ما كتب إلي كتابا قط إلا في جر منفعة أو دفع مضرة، يعطيك منفعة ويدفع عنك مضرة، ولا سألته عن شيء قط إلا وجدت منه عنده علما، ولا نظرته في شيء إلا وجدته قد سبق على الناس فيه، ولا سيرني قط فمست ركبته ركبتي. قال: وحدثنا أبو عبد الله نفطويه قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا الأصمعي قال: توضأ أعرابي فبدأ بوجهه ورجليه ثم استنجى، فقيل له: أخطأت السنة؟ فقال: لم أكن لأبدأ بالخبيثة قبل جوارحي. قال: مطلب ما قال الشعراء في البكاء ووصف الدموع. قال: وحدثنا أيضا قال: حدثنا أحمد بن يحيى النحوي قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: حدثني القروي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير قال: كان المجنون لما أصابه ما أصابه يخرج فيأتي الشأ فيقول: أين أرض بني عامر؟ فيقال له: أين أنت عن أرض بني عامر؟ عليك بنجم كذا وكذا، فينصرف حتى يأتي أرض بني عامر، فيقف عند جبل لهم يقال التوباذ، وينشد: وأجهشت للتوباذ حين رأيت، وبكى للتوباذ، يبكي كأنه يبث همومه إلى الجبل، وأجهشت للتوباذ حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، كبر مما من عظم ما رأى فيه من الوجد والشوق والعشق، فأضريت دمع العين، أفض دمع العين لما رأيته، ونادى بأعلى صوته فدعاني تعالى، فقلت له: أين الذين عهدتهم؟ محبوبته: حواليك في أمن وخفض زماني. فقال: مضوا واستودعوني بلادهم، تركوني في البلاد، من ذا الذي يبقى على الحدثان؟ الكل يذهب، وإني لأبكي اليوم من حذري غدا فراقك والحيان مجتمعان، وأنت أيضا ستذهب وستموت سجالا وتهنانا ووبلا وديمة وسحا وتسكابا وتنهملان. ثم يمضي حتى يأتي العراق فيقول مثل ذلك، ثم يأتي اليمن فيقول مثل ذلك، يهيم على وجهه لشدة شوقه وعشقه. وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد عن أبي عمرو الشيباني للمجنون: ذد الدمع حتى يضعن الحي، إنما دموعك إن فاضت عليك دليل، كأن دموع العين يوم تحمله جمان على جيب القميص يسيل. ذد الدمع حتى، يعني أكففه حتى يضعن الحي، إنما دموعك إن فاضت تدل عليك، كأن دموع العين يوم تحمله جمان يتساقط على جيب القميص يسيل. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه قال: أنشدنا أحمد بن يحيى: ومستنجد بالحزن دمعا كأنه على الخد مما ليس يرقأ حائره، إذا ديمة منه استقلت تهللت أوائل أخرى ما لهن أواخر، ملا مقلتيه الدمع حتى كأنه لمن هل من عينيه في الماء ناظر، لكثرة الماء الذي نزل من عينيه. وانشدنا هذه الأبيات أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي عن أبي العباس محمد بن يزيد الثمالي وقال: قال أبو العباس: هذه الأبيات أحسن ما قيل في الدموع، وزال في آخرها بيتا: وينظر من بين الدموع بمقلة رمى الشوق في إنسانها فهو ساهر. وقرأت على أبي بكر بن دريد رحمه الله: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكا فأعشى وحينا تحسران فأبصر. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه عن أحمد بن يحيى لذي الرمة: وما شنت خرقاء واهية الكلى سقى بهما ساق ولما تبلل، بأضيع من عينيك للدمع كلما تذكرت ربعا أو توهمت منزلا تنزل عينيك. وحدثنا أبو بكر التاريخي قال: قال بشار: ما زال غلام من بني حنيفة يدخل نفسه فينا ويخرجها منا حتى قال: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، انتهت الدموع، خذ عينا من أحد آخر فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار؟ هذا لن يكون، وهو قد انتهت دموعه من شدة الحزن. وأنشدني أيضا قال: أنشدني البحتري لنفسه: وقفنا والعيون مشعلات يغالب دمعها نظر كليل، نهته رقبة الواشين حتى تعلق لا يغيض ولا يسيل. أنشدني بعض أصحابنا لدعبل الخزاعي: يا ربع أين توجهت سلمى؟ أمضت فمهجة نفسي أمضى. يا ربع أين توجهت سلمى؟ أمضت فمهجة نفسه أمضى. لا أبتغي سقي السحاب لها، في مقلتي عوض من السقيا. إنما يعني عيناي فيهما ما يغني عما في السحاب. لا أبتغي سقي السحاب لها، في مقلتي عوض من السقيا. وأنشدني جحظة لنفسه: ومن طاعتي إياه أمطر ناظري، له حين يبدي من ثناياه لي برق، كأن دموعي تبصر الوصل هاربا، فمن أجل ذا تجري لتدركه سبق. وكان أبو بكر بن دريد يستحسن قول أبي نواس في هذا المعنى: لا جزى الله دمع عيني خيرا، وجزى الله كل خير لساني، نم دمعي فليس يكتم شيئا. دمعي يبوح بما تكتمه النفس. نم دمعي من النميمة فليس يكتم شيئا، ورأيت اللسان ذا كتمان، كنت مثل الكتاب أخفاه طي مطوي. فاستدلوا عليه بالعنوان بما ينزل من عينيه. وأنشدنا نفطويه لنفسه: قلبي عليك أرق من خديك، وقواي أوهى من قوى جفنيك، لما لا ترق لمن تعذب نفسه ظلما ويعطفه هواه عليك. وأنشدنا أبو بكر لنفسه: إن الذي أبقيت من جسمه يا متلف الصب ولم يشعر، صبابة لو أنها دمعة تجول في جفنك لم تقطر. قال الأصمعي: من أمثال العرب لا يعدم شقي مهرا، أي لا يعدم شقي عناء. ويقال: لا تعدم الحسناء ذاما، يراد لا يخلو الرجل من أن يكون به ما يعاب. ويقال: ليس عليك نسشه فاسحب وجر، يضرب مثلا الرجل يفسد ما لم يتعن فيه. ويقال: الليل أخفى للويل، أي أستر، الستر أستر من المكاشفة. ويقال: قبل الرماء تملأ الكنائن، يراد به قبل وقوع الأمر يعد له. وأنشدنا أبو المياس البيت الأول في هذين البيتين، فأنشدته أبا بكر ببكر بن دريد، فزادني البيت الثاني: ولذ كطعم الصرخدي تركته بأرض العدا من خشية الحدثان، ومبد لي الشحناء بيني وبينه، دعوت وقد طال الصرى فدعاني. لذ يعني النوم، ولذ كطعم الصرخدي تركته، صرخدي العسل، بأرض العدا من خشية الحدثان. العدا الأعداء، الحدثان ما يحدث من الأمور. واللذ اللذيذ يعني النوم، الصرخدي الخمر. وقوله: ومبد لي الشحناء يعني كلبا، وذلك أن الرجل إذا تحير في الليل فلم يدر أين البيوت نبح، فتسمعه الكلاب فتنبح فيقصد أصواتها، وهذا الذي تقول له العرب المستنبح. ثم أنشدني: ومستنبح بات الصدى يستتيهه فتاه، وجوز الليل مضطرب الكسر، الناحية يعني، رفعت له نارا ثقوبا زنادها تليح إلى الساري هلم إلى قدر. فلما أتى والبؤس رادف رحله، تلقيته مني بوجه امرئ بشر، فقلت له: أهل كأهل فلم يجر بك الليل إلا للجميل من الأمر، وكادت تطير الشول عرفان صوته، ولم تمس إلا وهي خائفة العقر. قال: مطلب الكلام على مادة باشارة. قال أبو علي: بشر، مصدر بشرته بشرا، والبشر الاسم، أراد بوجه امرئ ذي بشر فحذف المضاف. وفي بشرت لغات، قال الكسائي: يقال بشرت فلانا بخير أبشره تبشيرا، وبشرته أبشره بشرا، وبشرته أبشره بشرا وبشورا، وأبشرته أبشره إبشارا، في معنى واحد. وحكي عن بعضهم أنه قال: دخلت على الناطفي فبشرني ببشر حسن. قال: وسمعت أبا ثروان ورجلا من غني يقولان: بشرني فلان بخير وبشرته بخير. قال: ويقال أبشر فلان بخير، أي استبشر، وهو قول الله عز وجل: وأبشروا بالجنة، أي استبشروا. وكذا كلام العرب إذا أخبروا عن أنفسهم قالوا: قد أبشرنا، أي فرحنا. قال: ويقال أيضا بشرت بهذا الأمر أبشر بشورا، أي فرحت واستبشرت، على معنى أبشرت، وهي في قضاعة. وقرأ أبو عمرو: إن الله يبشر فيه، بالتخفيف. قال: مطلب الكلام على مادة خافي خافايا. قال اللحياني: خفيت الشيء أخفيه خفيا وخفيا، إذا استخرجته أظهرته. وأنشد: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من سحاب مركب. قال أبو علي وغيره: يروي من عشي مجلب، أي مصوت، ويقال اختفيت الشيء أي أظهرته. وأهل الحجاز يسمون النباش المختفي لأنه يستخرج أكفان الموتى. وأخفيت الشيء أخفيه إخفاء إذا سترته، إذا سترته. قال الله عز وجل: أكاد أخفيه، وهي قراءة العامة والناس. وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ: أكاد أخفيها أي أظهرها. قال أبو عبيدة: أخفيت الشيء كتمته وأظهرته، من الأضداد. وقال: دعوت الله خفية وخفية، أي في خفض. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهي قراءة الناس والمجتمع عليها، والمجتمع عليها. وكان عاصم يقرأ تضرعا وخفية في جميع القرآن. قال اللحياني وأبو نصر: الخافي الجن. قال اللحياني: يقال أصابته ريح من الخوافي وأصابته ريح من الخافي، وهو واحد الخوافي. وقال أبو نصر: الخوافي جمع الجمع. وسمعت أبا بكر بن دريد يقول: إنما قيل لهم خاف لخفائهم واستتارهم عن العيون. وقال اللحياني: الخوافي من السعف ما دون القلبة واحدتها خافية، والخوافي من ريش الطائر ما دون المناكب، وهي أربع ريشات. قال: ويقال لأربع ريشات في مقدم الجناح القوادم، ثم تليها أربع ريشات مناكب، ثم تليها أربع ريشات خواف، ثم يلي الخوافي أربع أباهر. وقال غيره: في جناح الطائر 20 ريشة مما يلي الجنب، فأربع قوادم، وأربع مناكب، وأربع كلن، وأربع خواف، وأربع أباهر. ويقال برح الخفاء أي ظهر الأمر، وصار كأنه في براح، وهو المكان المستوي المتسع. قال اللحياني في بعضهم: برح الخفاء أي ذهب السر وظهر، والخفاء ها هنا السر. وقال: الخفاء مصدر خفي يخفى خفاء. وقال بعضهم: الخفاء المتطأطئ من الأرض، والبراح المرتفع الظاهر، فيقول: ارتفع المتطأطئ حتى صار كالمرتفع الظاهر. وقال أبو نصر: الخفاء ما غاب عنك. اكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.